Aman aman aman aman aman aman aman. Aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman habibi. Aman aman aman aman aman الكعبة محلاها ومحلى ذكراها الكعبة محلاها ومحلى ذكراها بالقاص النوايا جينا وزرنا وضيوفا نلاقي للخير محبين وضيوف اللايين للخير محبين أمراء ومساكين ذابوا من أوان الكعبة محلى الشمس بتظهر حلوة منورة والستاير لون العنبر هيدي مصورة هي مثل الشمس بتظهر حلوة منورة والستاير لون العنبر هيدي مصورة هي مثل الشمس بتظهر حلوة منورة والستاير لون العنبر هيدي مصورة Oh. شاجك سوا لب وقلوب مشتاق الكل ارتوى انشروا من غرب الغرب وشاجك سوا لب وقلوب مشتاق الكل ارتوى انشروا من غرب الغرب وشاجك سوا لب وقلوب مشتاق الكل ارتوى انشروا من غرب الغرب وشاجك سوا لب وقلوب مشتاق الكل ارتوى يا كعبة وشموكي باللفة وضموكي يا كعبة وشموكي باللفة وضموكي ويا كعبة وشموكي باللفة وضموكي يا كعبة وشموكي باللفة وضموكي يا كعبة وشموكي باللفة وضموكي صلوا على طابة وضيوف الليل الخير محبين وضيوف الليل الخير محبين خبراء ومساكين دابوا بأواها الكعبة محلا من شرق ومن غرب تلاقى حجاجك سوا لب وقلوب مشتاقة والكل ارتوى من شرق ومن غرب تلاقى حجاجك سوا لب وقلوب مشتاقة والكل ارتوى يا كعبة وشموكي من اللفة وضموكي وشموكي من اللهفة وضموكي يا كعبة وشموكي من اللهفة وضموكي ومن قلب حيوكي وصلوا على طابة